إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس النحو في شرح متن الآية الجرومية إلى الحديث عن التوابع، وتكلمنا في الدرس الماضي عن النعت، وهو أول نوع من أنواع التوابع، وهي الأسماء التي تتبع ما قبلها في الإعراب، أو الكلمات التي تتبع ما قبلها في الإعراب. وتوقفنا عند الكلام عن العطف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. فهنا الكلام عن العطف. والعطف في اللغة معناه الميل، تقول: عطف فلان على فلان، يعني مال إليه وأشفق عليه، مال إليه وأشفق عليه، هذا المعنى اللغوي للعطف. وأما المعنى الاصطلاحي للعطف، فنقول العطف اصطلاحا ينقسم إلى قسمين. العطف اصطلاحا ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان وعطف نسق. طيب، عطف البيان في تعريفه أنه التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. مرة أخرى، عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، أحد الحروف العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا العطف نعرف أنه نوعان: عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان هو التابع الجامد، الذي الجامد يعني غير المشتق، الجامد يعني غير المشتق. طبعا عندنا الأسماء في اللغة العربية منها الجامد ومنها المشتق، فالمشتق هو الذي يكون على وزن من أوزان المشتقات المعروفة في لغة العرب، ويكون مشتقا من مصدر من المصادر العربية. يعني عندنا مصادر عربية، وكل مصدر يشتق منه مشتقات على وزن من أوزان المشتقات المعروفة. وأوزان المشتقات يعني أكثر من 100 وزن، أكثر من 100 وزن أنواع مشتقات. وهذه الأنواع تفصيلها في علم الصرف، علم الصرف في تفصيل الكلام على المشتقات. يعني مثلا اشتقاق اسم الفاعل مثلا من الفعل الثلاثي يكون على وزن فاعل، إذا عوضنا عن الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام نجد أنها يعني تضبط بهذا التشكيل، ويزاد فيها الألف بين الفاء والعين. فمثلا من الفعل كتب يكتب كتابة، فتشتق مثلا اسم الفاعل تقول كاتب، يبقى كاتب هذا مشتق. اسم المفعول على وزن المفعول تقول مكتوب. وبعدين عندنا مثلا الصيغ المبالغة لها 5 أوزان، تقول إيه؟ فعال وفعول وفعيل ومفعال وفعل. قل كتاب وكتوب وكتيب ومكتاب وكتب. وبعدين مثلا عندنا اسم المكان والزمان مفعل مكتب، مكتب اللي هو يأتي كاسم زمان للكتابة أو اسم مكان للكتابة. وبعدين عندنا مثلا اسم المرة على وزن فعلة، زي ايه؟ نشتق اسم المرة نقول كتبة، او يعني نصوغ اسم المرة نقول كتبة، وتقول كتب فلان كتبة او كتبتين او 3 كتبات. وبعدين اسم الهيئة اللي هو يدل على هيئة الكتابة مثلا على وزن فعلة، تقول كتبة مثلا كتب كتبة حسنة مثلا، هنا الحديث عن هيئة الكتابة مثلا. وهكذا يعني هناك طبعا أسماء الآلة مثلا، الآلة آلة الكتابة مثلا برضو لها أوزان، يعني هناك طبعا أوزان عديدة لأسماء الآلة، زي مثلا فعال وفعالة ومفعال، يعني آلة الفتح مثلا يقال عنها مفتاح، آلة التبريد يقال براد أو برادة مثلا أو كذا. فعندنا أوزان مشتقات عديدة. فعطف البيان هو التابع الجامد، يعني الذي لا يكون مشتقا، لا يكون مشتقا، يعني إذا أردت أن تعيده إلى مصدره وفعله لا تجد له مصدرا وفعلا، وأحيانا يكون وزنه ليس له وزن من أوزان المشتقات المعروفة، أو قد يكون وزنه يعني يشبه أوزان المشتقات ولكن ليس له مصدر وفعل مستعمل في لغة العرب. فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، يعني إذا كان المتبوع معرفة فيكون عطف البيان فائدته التوضيح، وإذا كان المتبوع نكرة فعطف البيان تكون فائدته التخصيص. طيب هنا من أمثلة عطف البيان قولك جاءني محمد أبوك، جاءني محمد أبوك، فأبوك هذا عطف بيان. نلاحظ أن يعني هذه أين التابع أين المتبوع؟ التابع يتبع ما قبله في الإعراب، فأين المتبوع وأين التابع؟ المتبوع محمد والتابع أبوك. طبعا المتبوع يعرب حسب موقعه في الجملة، شوف موقعه في الجملة. لا تقول جاءني محمد، كيف نعرف جاءني محمد؟ نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب النون هذه نون الوقاية، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وفائدته وقاية الفعل من الكسر، أنك عندما تريد أن تسند الفعل إلى ياء المتكلم فبدون نون الوقاية ستضطر إلى كسر الفعل، فحتى تقي الفعل من الكسر نأتي بهذه النون ونضعها بين الفعل وبين ياء المتكلم، فالكسرة تأتي على هذه النون، فتقول جاءني، وبعدين ياء المتكلم هنا مفعول به مقدم، ضمير مبني على السكون، إن حروف المد تعتبر ساكنة، قل ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وبعدين محمد فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نقول وهو المتبوع، هو المتبوع، والتابع أبو. طب ما نوع هذا التابع؟ التابع إما أن يكون توكيدا أو عطف بيان أو أو بدلا أو ماذا بقي من أنواع التوابع؟ أو عطف نسق، عطف بيان أو عطف نسق. عطف النسق اللي هو بالحرف اللي هو يكون معطوفا على ما قبله، فإما أن يكون توكيدا أو نعتا أو بدلا أو عطف بيان أو عطف نسق. فهذه أنواع التوابع. فهنا نوع هذا التابع نقول نوعه هنا أنه عطف بيان. ففائدته توضيح ما قبله، يعني جاءني محمد، كأنك تريد أن تعرف، أن توضح هذه المعرفة. طبعا محمد علم، والأعلام من ضمن أنواع المعارف. فعطف البيان هنا فائدته توضيح المتبوع الذي قبله. ومن أمثلة عطف البيان النكرة، يسقى من ناء صديد، فقالوا صديد، ها هنا نسأل الله العافية، هذا عطف بيان على ماء، وكلاهما نكرة، التابع والمتبوع. ويسقى من ماء صديد، فماء هنا مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، وهو المتبوع، وصديد تابع، وصديد هنا نجد أنها تابع جامد، لأن صديد ليس لها فعل ومصدر، ما يعني ما الصديد الذي هو القيح والمدة وكذا، التي تكون من الجروح وكذا، فهذا لا علاقة له بالفعل صد يصد أو يصد صدودا وكذا، هذه لا علاقة لها بهذا الفعل، ليست مشتقة منه، ليست مشتقة من هذا الفعل ومصدره، وإنما هو تابع جامد، فلذلك أعربناه عطف بيان. ففائدته التخصيص، يعني تخصيص الماء من ماء، وكأن هذا الماء يعني يعم جميع أنواع الماء، فأردنا تخصيصه بنوع معين من أنواع الماء، فجاء هذا التابع الجامد. هذا يسمى عطف البيان. فعطف البيان نوع من أنواع التوابع، ويعني أبرز ما يميزه أنه يكون جامدا، وأنك إذا نظرت إليه من جهة المعنى تجد أنه إذا كان معرفة فيفيد التوضيح، وإذا كان نكرة يفيد التخصيص. ونجد أنه يتبع ما قبله في التعريف والتنكير أيضا، يعني يتبعه في الإعراب ويتبعه في التعريف والتنكير. إذا كان ما قبله معرفة فهذا يكون معرفة، والنكرة يكون نكرة. طيب، أما عطف النسق وهو الذي أورد المؤلف هنا حروفه، فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. تابع يتوسط بينه وبين المتبوع حرف من حروف العطف العشرة التي ذكرها. طيب، هذه الحروف أولها الواو، والواو هي لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، يعني لا تفيد زمنا معينا، قد تعطف المتقارنين وتعطف السابق على المتأخر أو المتأخر على السابق، يعني لا تفيد ترتيبا. الواو تفيد يعني مجرد العطف، يعني الجمع بين الأمرين بدون أن تفيد ترتيبا، لا نستفيد منها أن أحدهما سبق الآخر. فإذا قلت جاء زيد وعمر، فهنا يحتمل أن يكون زيد جاء أولا وعمر جاء بعده، ويحتمل أن يكون عمر جاء أولا وزيد جاء بعده، ويحتمل أن يكون قد جاء مقترنين في نفس الوقت. فالواو لا تفيد ترتيبا، وإنما تفيد مطلق الجمع. ثم الفاء من حروف العطف الفاء، وهي للترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب. ترتيب معناه أن الثاني بعد الأول، ترتيب أن الثاني بعد الأول، والتعقيب يعني السرعة، أنه عقبه بلا مهلة. تعقيب يعني أن الثاني وقع بعد الأول، أو زمنه بعد الزمن الأول بدون مهلة، يعني بدون فاصل زمني طويل، وهذا شيء نسبي يعني في كل موضوع بحسبه يعني. ف فإذا قلت جاء زيد فعمر معناه أن إيه؟ أن عمرا جاء بعد زيد مباشرة، تفيد الترتيب أن عمرا جاء أولا، أن زيدا جاء أولا، وتفيد أيضا إيه؟ التعقيب، يعني أنه ليس بينهما يعني مهلة زمنية. ونعم صحيح. نعم، بالنسبة للتشابه بين عطف البيان والنعت قد يحصل، يعني التشابه أحيانا قد يحصل التشابه أحيانا بين عطف البيان والنعت، لكن يعني أهم ما يميز النعت عن عطف البيان أن النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات. فهنا يعني وجه اشتباه ووجه افتراق، يعني فيشتبهان من جهة أنه يوضح المتبوع في المعارف ويخصص في النكرات، هذا وجه الشبه، لكن وجه الافتراق أنه أن النعت يكون مشتقا وأن عطف البيان يكون جامدا. طيب، الفاء قلنا تفيد الترتيب والتعقيب، ولذلك يعني من اللطائف القرآنية مثلا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر إكرام إبراهيم عليه السلام، ذكر إكرام إبراهيم عليه السلام لضيوفه، فعطفت الجمل هنا بالفاء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، فتجد فراغ إلى أهله، راغ يعني أسرع، فجاء بعجل سمين فقربه إليه، فأي متعاطفة بالفاء يعني بسرعة بلا مهلة يعني، وهذا من مزيد الإكرام، يعني أنه عجل يعني بإحضار الطعام للضيوف وكذا. فالفاء تفيد التعقيب يعني بدون مهلة، وتفيد سرعة حصول الشيء الثاني بعد الأول. وكما يعني اتضح في المثال ان العطف قد يكون يعني احيانا في عطف النسق، يعني ممكن نعطف فعلا على فعل او اسما على اسم او جملة على جملة، ممكن نعطف الاسم على الاسم، ويمكن ان نعطف الفعل على الفعل، ويمكن ان نعطف الجملة على الجملة. يعني اذا قلت مثلا زيد يأكل ويشرب، هنا نقول يأكل فعل مضارع، ويشرب معطوف على يأكل، ويأخذ نفس الإعراب يكون مرفوعا مثله، أو يعني وإذا كان الفعل مجزوما أو منصوبا أو كذا وعطفت عليه فعلا يأخذ حكمه في الإعراب فيكون منصوبا أو مجزوما. ويمكن أن يكون العطف للجملة كاملة، تأتي بجملة اسمية أو فعلية وتعطف عليها جملة أيضا اسمية أو فعلية. طيب، من حروف العطف ثم، وهي للترتيب مع التراخي، وهي للترتيب مع التراخي. والترتيب معناه أن الثاني وقع بعد الأول، والتراخي معناه أنه بين الأول والثاني مهلة، بين الأول والثاني مهلة، يعني هناك فاصل زمني أطول في حالة العطف بثم. فإذا قلت جاء زيد ثم عمرو، معناه أن عمرا تراخى مجيئه عن زيد، يعني لم يأتي بعده مباشرة، وإنما تراخى مجيئه، تأخر مجيئه. من حروف العطف أو، وهو للتخيير أو الإباحة، وهو للتخيير أو الإباحة، معنى أو التخيير أو الإباحة. ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ التخيير معناه يعني التخيير بين أمرين بدون إمكانية الجمع بينهم، يعني التخيير معناه يعني أنك لك أن تفعل واحدا من الأمرين وليس عندك اختيار الجمع بينهم. وأما الإباحة فمعناها أنه يمكنك أن تفعل هذا أو هذا، ويمكنك أيضا أن تجمع بين الأمرين. مثال التخيير مثلا إذا قيل لك تزوج هندا أو أختها، هنا لا يصح الجمع بين الأختين، ما يصح أن تتزوجهما جميعا، فمعناه أنها للتخيير، يعني اختر هذه أو هذه، افعل واحدة فقط منهما. ومثال الإباحة أدرس الفقه أو النحو مثلا، فهنا يعني يمكنك أن تدرس هذا أو وحده أو هذا وحده، ويمكنك أن تجمع بينهما. من حروف العطف أم، وأم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، مثلا كقولك مثلا أأكلت خبزا أم أرزا، فهنا نجد همزة الاستفهام أ، يعني دائما حرف العطف أم يكون مسبوقا بهمزة استفهام، وهذا الاستفهام يراد منه تعيين أحد الأمرين، تعيين أحد الأمرين، يعني يذكر لك أمرين ويطلب منك تعيين واحد منهما، يعني هو استفهام ويراد جوابه، ويكون الجواب بتعيين واحد من الأمرين، فتقول في جوابك مثلا أكلت خبزا فتعين واحدا من الأمرين، أو تقول أكلت أرزا أو كذا. طيب من حروف العطف إما، من حروف العطف إما، ومعناها نفس معنى أو، معنى إما نفس معنى أو، أنها تفيد التخيير أو الإباحة، إما تفيد التخيير أو الإباحة، مثلها مثل أو، ولكن يشترط فيها أن تسبق بمثلها، يشترط في إما أن تكون مسبوقة بمثلها، يعني تقول إما كذا وإما كذا، واضح؟ فإذا قلت إما كذا وإما كذا معناه أنك تخير المخاطب بين الأمرين، أو تبيح له أن يفعل واحدا من الأمرين أو يجمع بينهما، يعني إذا كان عندنا دليل يعني يمنع الجمع بين الأمرين فيكون معناها التخيير، أما إذا كان المسألة ليس فيها دليل يمنع الجمع بين الأمرين فمعناه أنك يمكنك أن تفعل واحدا منهما ويمكنك أيضا أن تجمع بينهما، يعني نفس أمثلة أو يمكن أن نستعمل فيها إما، فتقول مثلا إيه تزوج إما هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها، فتكون إما ها هنا لماذا؟ للتخيير. ويمكن أن تكون الإباحة، تقول له أدرس إما الفقه وإما النحو، فتكون إما ها هنا للإباحة لجواز الجمع بين الأمرين. ومنه قوله تعالى فشدوا الوثاقة إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فمعناها أنه إيه يخير القائد يعني بين المن وبين الفداء، ويمكنه أن يجمع بين الأمرين مثلا، فيمن على البعض مثلا ويفدي البعض أو كذا. طيب من حروف العطف بل، ومعناها الإضراب، معنى بل الإضراب، وهو جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، الإضراب يعني جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، يعني كأن ما قبلها يعني كأنه إلغاء للحكم الذي قبلها، يعني قبلها وجد حكم من الأحكام ثم قلنا إيه بل كذا، فبل هذه فيها إضراب، يعني كأنك لم تقل ما سبق أن قلته. ويشترط للعطف ببل، يشترط للعطف ببل شرطان، الشرط الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، أن يكون المعطوف مفردا لا جملة، بخلاف يعني بقية حروف العطف التي لم يشترط فيها هذا الشرط، معناه أنه يجوز أن تعطف بها المفرد على المفرد أو الجملة على الجملة، ويمكن أن تعطف الفعل على الفعل يعني. والشرط الثاني ألا يسبقها استفهام، ألا يسبقها استفهام. طيب من أمثلة بل مثلا قولك جاء زيد بل عمر، جاء زيد بل عمر، ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟ فأنت الآن من الذي جاء الآن؟ إذا قلت أن الذي جاء عمر وجاء زيد، هذه كأنك ألغيتها، ألغيت هذه الجملة بقولك بل عمر، فإذا أصبحت الجملة الأولى ملغاة، أضربنا عنها يعني وألغيناها، وكأنك سكت عما قبلها، كأنك لم تتكلم بالكلام الذي قبلها. لكن من جهة الإعراب فنقول جاء زيد، جاء فعل ماض، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وبل حرف عطف مبني على السكون، وعمر معطوف على زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا من جهة الإعراب. ومن جهة المعنى نستفيد أن الذي جاء هو عمر، وأما مسألة مجيء زيد فكأنك سكت عن الجملة، يعني كأن الذي قبله لم تقله، يعني كن زيد، هل زيد جاء أو ما جاء، يعني كأنك ألغيت كلامك، وكونه جاء أو لم يجئ هذا يحتاج إلى كلام آخر يثبته أو ينفيه. ويمكن يعني أن تستعملها في الجملة المنفية برضو، ممكن تقول ما جاء زيد بل عمرو، يبقى أنت في قولك ما جاء زيد يعني نفيت مجيء زيد، ثم قلت بل عمرو يعني كأنك تريد أن تقول الذي قصدت أن أنفي مجيئه هو عمرو، وكأن جملة ما جاء زيد كأنها ألغيت الآن، وأصبح الذي نفي مجيئه هو عمرو. من حروف العطف لا، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، كقولك جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو. ما الذي نفهمه هنا؟ أنك يعني تنفي عن عمرو الحكم الذي ثبت لزيد، الحكم الذي ثبت لزيد هو المجيء، الحكم الذي ثبت لزيد هو المجيء، و يعني أنت نفيت عن عمرو الحكم الذي ثبت لزيد، فتنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها. ومن اللطائف يعني يلاحظ أن النحاة دائما يمثلون بزيد وعمر وهند ودعد في الأمثلة المذكرة، يعني يقولون زيد وعمر، في المؤنث يقولون هند ودعد، حتى الفقهاء أيضا يمثلون دائما بزيد وعمر في مسائل فقهية، مثلا في مسائل المعاملات بالذات يقول لك مثلا باع زيد أو اشترى زيد من عمر كذا واشترط عليه كذا. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني هو أفاد هذه الفائدة، يقول يعني عن سبب تمثيل زيد وعمر وهند ودعد وكذا، يقول أنها أسماء ثلاثية ساكنة الوسط، يعني سهلة الاستعمال، يعني أسماء ثلاثية وساكنة الوسط واستعمالها سهل يعني، وعلامة الإعراب عليها ظاهرة، لذلك يعني دائما يمثل بها يعني. وعمر يعتبر ثلاثيا باعتبار النطق به، يعني لأن الواو المكتوبة فيه زائدة خطا لكنها غير منطوقة، يعني يقولون في الإملاء يعني يقولون سرق عمرو الواو من داود، يا داود داود في النطق هي بواوين بس تكتب واو واحدة، فأين الواو الثانية؟ أخذها عمرو فأضيفت. طبعا الواو في عمرو من أجل تمييزه عن عمر يعني في الرسم يعني والكتابة. وبعدين من حروف العطف لكن، وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. كقولك لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، فهنا يعني قررت الحكم الذي قبلها، يعني أكدت الحكم الذي قبلها أنك لا تحب الكسالى، وبعدين أثبتت ضد هذا الحكم لما بعدها. والآن طيب ما هو الفرق بين لا ولكن؟ ما الفرق بين لا ولكن؟ طيب كلام عن لكن الخفيفة، يعني الكلام عن لكن اللي هي العاطفة، اللي هي لكن بالتخفيف، غير لكن هذه من النواسخ، تكلمنا عنها في أخوات إن، هذه ليست حرف عطف ولكنها يعني تعمل عمل إن، تنصب ما بعدها وتنصب المبتدأ وسمى اسمها وترفع الخبر وسمى خبرها، لكن التي هي حرف عطف هي لكن الخفيفة. نلاحظ الفرق بين لا ولكن، إن لا يعني ليس لها علاقة بالحكم الذي قبلها، هي فقط تنفي عما بعدها الحكم الذي قبلها، لكن يعني هي لا علاقة لها بالحكم الذي قبلها من جهة التقرير أو عدم. أما لكن فهي تفيد فائدتين، أنها يعني بعدها حكم عكس حكم الذي قبلها، هذه الفائدة تشترك فيها مع لا، وتزيد عن لا فائدة أخرى وهي تقرير الحكم الذي قبلها، أنها تؤكد الحكم الذي قبلها. أما لا ف يعني ما تؤكد الحكم الذي قبلها، ولكن فقط هي تنفي عما بعدها الحكم الذي قبلها. إنما لكن تعمل إيه عملين، يعني أنها تقرر ما قبلها، تؤكد الحكم الذي قبلها، وتثبت يعني ضد هذا الحكم لما بعدها. أيضا لكن لها شروط يعني في عملها، فيشترط أن يسبقها نفي أو نهي، ويشترط أيضا أن يكون المعطوف بها مفردا، وألا تسبقها الواو. هذه شروط كون لكن، شروط كون لكن عاطفة حتى تكون حرف عطف، فيشترط لها هذه الشروط. الشرط الأول أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، والشرط الثاني أن يكون المعطوف بها مفردا، مفرد هنا عكس الجملة، مش مقصود مفرد اللي هو قسيم المثنى والجمع، ولكن مقصود المفرد الذي هو قسيم الجملة، فيكون المعطوف بها مفردا وليس جملة. والشرط الثالث ألا تسبق بواو، يعني إذا قلت ولكن هذه بتكون استئنافية، يأتي بعدها مبتدأ وخبر، يأتي بعدها مبتدأ مرفوع وخبره. وأما اللي هي غير المسبوقة بالواو فهذه تعطف وما بعدها يأخذ حكم ما قبلها في الإعراب. في المثال الذي ذكرناه لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، هنا توفرت الشروط. لكن لو قلت ولكن ماذا سيصبح شكل الجملة؟ سيصبح لا أحب الكسالى ولكن المجتهدون، حتى لو ما ذكرت الخبر فيكون مقدرا يعني التقدير، ولكن المجتهدون أحبهم، فتكون هنا ولكن استئنافية، يعني الاستئناف هو ابتداء كلام جديد، والمجتهدون تكون مبتدأ مرفوعا، و تقدر له الخبر إذا لم يكن موجودا، نقول الخبر محذوف تقديره أحبهم يعني. يعني ولكن المجتهدون هنا ستكون مرفوعة، لكن اللي هي المسبوقة بواو لن تكون عاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها، فيشترط لتكون عاطفة ألا تسبق بالواو. الحرف الأخير من حروف العطف حتى، وهي للتدريج والغاية، وهي للتدريج والغاية. والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، تدريج يعني تفيد أن الحكم قد انقضى شيئا فشيئا، يعني ليس دفعة واحدة ولكن على دفعات يعني. وتأتي للغاية أيضا، تأتي للغاية، الغاية للحد يعني والنهاية. وحتى كما يقال يعني الفراء يعني أحد كبار أئمة النحو في الكوفة قال: أموت وفي نفسي شيء من حتى، أو كذا. فيها يعني كلام كثير ولها أحوال وتفصيلات، ومما يذكر فيها يعني أنها لها استعمالات يعني عديدة. فإذا قلت أكلت السمكة حتى، يمكن أن تقول حتى ذيلها وحتى ذيلها وحتى ذيلها، يمكنك أن تقول أكلت السمكة حتى ذيلها، ويمكنك أن تقول أكلت السمكة حتى ذيلها، وتقول أكلت السمكة حتى ذيلها. فإذا قلت حتى ذيلها تكون حتى إيه؟ عاطفة، عطفت ما بعدها على ما قبلها، تكون حرف عطف، وهي المرادة هنا عطفت ما بعدها على ما قبلها، وهنا ستفيد الإيه؟ التدريج والغاية، يعني الأكل وقع بالتدريج إلى أن وصلت إلى الذيل يعني. ويمكن أن تكون حرف جر حتى، تعد أيضا من حروف الجر، تقول أكلت السمكة حتى ذيلها، حتى ذيلها، فتكون حرف جر. وتأتي حرف استئناف يعني حيث يكون ما بعدها مبتدأ وتقدر له الخبر، فتقول أكلت السمكة حتى ذيلها، يعني التقدير حتى ذيلها أكلته، يعني حتى ذيلها أكلته. فهنا إذا قلت حتى ذيلها هنا يفيد أن ما بعدها يعني دخل في الحكم، يعني أنك أثبتت الحكم للذيل. لكن في حالة الغاية بيكون هناك يعني مجال اجتهاد، هل الذيل دخل في الحكم أكل أو ما أكل، يكون هذا يعني محل يعني اجتهاد، يفهم بقى من قرائن السياق وكذا. فأحيانا يعني الغاية تدخل وأحيانا لا تدخل، حسب يعني كونها من جنس ما قبلها أو ليست من جنس ما قبلها أو كذا. في حتى مطلع الفجر هنا جرة ولا عاطفة؟ جرة، نعم. وفي طبعا يعني لها استعمالات يعني عديدة، وتأتي طبعا مع الفعل المضارع ينصب بأن المضمرة بعد حتى إلى غير ذلك. طيب، يقول: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. إذن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب، إذا كان المعطوف عليه مرفوعا فالمعطوف مرفوع وهكذا. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد، زيد لم يقم ولم يقعد. فلاحظنا يعني أن حروف العطف جعلت ما بعدها يأخذ حكم ما قبلها في الإعراب. بعد ذلك تكلم عن التوكيد، قال: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. ف تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا نوع من أنواع التوابع وهو التوكيد، وهو التوكيد ويقال له أيضا التأكيد، يقال التوكيد أو التأكيد، ومعناه في اللغة التقوية، أكدت الشيء أو وكدت الشيء بمعنى قويته. وفي اصطلاح النحاة التوكيد ينقسم إلى قسمين، في اصطلاح النحاة التوكيد ينقسم إلى قسمين، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. طيب، أما التوكيد اللفظي فهو تكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، سواء أكان اسما أو فعلا أو حرفا. التوكيد اللفظي هو تكرير اللفظ أو تكرار اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، سواء أكان اسما أو فعلا أو حرفا. واضح؟ طيب، من أمثلة ذلك تقول مثلا جاء زيد زيد أو جاء محمد محمد، فهذا إيه؟ توكيد لفظي، أكدت اللفظ يعني أعدته مرتين، فالمرة الأولى تعرب حسب الموقع في الإعراب ويكون هذا هو المتبوع، والمرة الثانية تكون إيه؟ توكيدا لفظيا وتعرب تابعا، يعني تكون تابعا لما قبلها في الإعراب. وكذلك يمكنك أن تكرر الفعل، تقول جاء جاء زيد، وتكرر الحرف فتقول نعم نعم جاء زيد مثلا، فهذا هو التوكيد اللفظي. ويمكن في التوكيد اللفظي أيضا أن تأتي بالمرادف فتقول مثلا جاء حضر زيد أو جلس قعد زيد مثلا، فجلس قعد زيد أو جاء حضر زيد، فتأتي بالمراد. وأما التوكيد المعنوي فتعريفه، تعريف التوكيد المعنوي، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. طيب، عندنا هنا مثلا مثال، إذا قلت جاء الأمير، فإذا لم تأتي بتوكيد معنوي فيحتمل، يعني قد يفهم المخاطب مثلا أنك سهوت لكون الشيء مثلا مستغربا، إذا قلت زارنا الأمير مثلا في هذا المسجد، وهذا الشيء مثلا غريب، ما ليس في العادة أن الأمراء مثلا يأتون إلى هذا المسجد مثلا بالذات أو كذا، أو الوزير أو الرئيس أو كذا، فإذا كان هذا الشيء يعني مستغرب فقد يعني يظن بك أنك سهوت، فإذا قلت زارنا الأمير نفسه في هذا المسجد فإذا رفعت احتمال السهو. كذلك أيضا رفعت احتمال التوسع في الكلام، بمعنى أنك يعني يمكن أن تقصد رسول الأمير أو نائبه، أو يعني أنك قلت الأمير وتقصد التوسع في الكلام على سبيل المجاز، يعني وأنك لم تقصد يعني حقيقة الأمر. فإذا قلت جاء الأمير نفسه فهنا رفعت احتمال التوسع في الكلام. ويكون بألفاظ معلومة كما ذكر المؤلف، وهي النفس والعين، تقول نفسه جاء فلان نفسه أو جاء فلان عينه، وكل وأجمع تقول جاء القوم كلهم، وأجمع مررت بالقوم أجمعين أو جاء القوم أجمعون، ومنه في كتاب الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فله ألفاظ معينة وهي النفس والعين وكل أجمع. ويلاحظ يعني أن هذه الألفاظ يجب أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد. ألفاظ التوكيد المعنوي تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد، فتقول إيه جاء زيد نفسه، وجاء الرجال أنفسهم، وجاء الرجلان أنفسهما، جاء الرجلان أنفسهما. فماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ من خلال هذه الأمثلة أنه إذا كان المؤكد جمعا فيكون إيه لفظ التوكيد جمعا والضمير ضمير جمع، وإذا كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد مجموعا، يعني لفظ التوكيد يجمع وأما الضمير فيكون مثنى، فتقول إيه جاء الرجلان أنفسهما، فلفظ التوكيد أنفس هنا كان مجموعا كان جمعا يعني، والضمير ضمير تثنية. وأجمع ويعني هذه من ألفاظ التوكيد أجمع، لكن قالوا لا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد لفظ كل، يعني في الغالب أن أجمع تأتي بعد كل كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهنا كلهم هذا التوكيد وبعدين أجمعون جاءت يعني تابعا للتوكيد، ولكن يجوز أن تقول أجمع بدون كل، يمكنك أن تقول مثلا جاء القوم أجمعون بدون كل. وقد تحتاج إلى زيادة التقوية، فتأتي بألفاظ هي بمعنى أجمع، يعني تزيد بها التوكيد، يعني على حسب درجة التوكيد كلما احتجت إلى المزيد من التوكيد فتأتي بألفاظ تعطفها على أجمع، وهي أبتع وأبتع وأبصع، فهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا ولكن تبعا، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، يعني لو جمعتها كلها يعني هذه يعني غاية التوكيد، يعني ممكن تكتفي بواحد قل جاء القوم أجمعون أكتعون أو أجمعون أبصعون أو أجمعون أبتعون، ويمكن أن تأتي باثنين أو بثلاثة منها بعد أجمع. بالنسبة لأجمع لا يشترط إضافتها إلى الضمير، احنا ذكرنا ما يضاف إلى الضمير هو إيه لفظ نفس وعين وكل، هذه يجب إضافتها إلى الضمير، أما أجمعون فلا تضاف إلى الضمير. وفي النساء برضو تقول يعني في جمع النساء تقول جمع، والمرأة تقول جمعاء، ويعني لها مشتقات يعني عديدة تستعمل في التوكيد. فهذا التوكيد المعنوي اللي هو بالنفس والعين وكل وأجمع، فهذا هو التوكيد المعنوي، وأما التوكيد اللفظي فهو تكرير اللفظ كما ذكرنا. معناها أي نعم نفس معنى أجمع بس لا تأتي استقلالا، يعني ما تأتيش وحدها بدلا عن أجمع، ولكن تأتي تقوية لأجمع، يعني تأتي تقوية لأجمع، فتقول أجمعون أبتعون أو أجمعون أبصعون أو كذا. طيب بهذا ينتهي الكلام عن هذا النوع من أنواع التوابع، وبقي لنا من أنواع التوابع إيه البدل، فإن شاء الله نؤجل الكلام عن البدل إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.